الحمد لله اللهم صل وسلم. إن الحمد لله إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. العقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة أجرنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة أجرنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة أجرنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة أجرنا من أمرنا رشدا. أجرنا من أمرنا رشدا. ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بارك على محمد وآل محمد ما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خفضوا أصواتكم خفضوا أصواتكم خفضوا أصواتكم. الليلة لئن عمروا ذا الوقت بين المغرب والعشاء بما تيسر من أهوال ومقدمات الموت ذكرت في دروس سابقة أنه لما نزل قول الله تعالى كل من عليها فان فرح الملائكة بأنهم مستثنون من الموت إن الملائكة ما هم ميتين لأنهم كل من عليها وها ضمير يعود إلى سكان الأرض. فلما نزل قول الله تعالى كل نفس ذائقة الموت ولما قطعوا على أنهم لا يموتوا. فلما نزل قول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه عرف الملائكة أنهم مشمولون بالموت. إن الموت باب لا بد أن يريد إليه كل واحد مهما كان وأيا كان. قرب من مولانا ما يمنع والبعد من مولانا ما في احتمال يعني. الموت والموت في الحديث علان الله يجي يوم القيامة بعد منين أهل الجنة يدخلوها وأهل النار يدخلوها. جعلنا الله من أهل الجنة وأعاذنا من النار من فضله وجوده وإحسانه. اللهم اجعلنا من اهل الفردوس الاعلى مع النبيين والصديقين بمحض جودك وكرمك وعفوك. اني نفوت كلها يجيل بلا اصله عاد الله من سوء القرار انهم يتمون يناعات لهم كبش ثم يعيط عليه الجنة وهل النار. قال لهم يا اهل الجنة انتم ما تخرصوا يا أهل النار أنتم أتخرصوا، قلوا والله إن قال لهم لا تعرفوه، يقولوا والله نعرفوه إن قال لهم شنه، يقولوا ياك ملك الموت، معناها ما هو ملك الموت، عرفوا أن ياك الموت، إن قال لهم يا أهل الجنة تعرفوا ياك، يا أهل النار تعرفوا ياك، وهم منعت لهم كبش، إن قال لهم لا تعرفوه يقولوا والله إلا نعرفوه، إن قال لهم شنه يقولوا ياك الموت، موت على صورة كبش، يا غير ما يحاني المخلوق عن يشوفه، كان يتكلم عن الناس يدوس وعينه تسكن ولسانه يندرك وبذنه ما تلا تسمع، وعود هو كامل هاني ينتظر الروح توخل. الموت أمر عظيم، ومولانا يقول في السورة اللي تنقرأ يوم الجمعة، سورة الجمعة، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ليك الموت اللي هراد عنها، ما خليت حد ما أصرفته، ولا دق ما درتوه، ولا فحص ما عدرتوه، ولا طب متخصص ما جيتوه، يا كامل من الترصاف ما ينفع عند منين يعطي مولانا الأوامر للملك يدخل عليكم البلاد اللي انتم فيها اين ما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشجد. يا عملك لا عملك فطوى البنياء واكسر بنياء، ملك الموت عنده مفاتيح الديار كم، وين يدخل على سليمان عليه السلام انهار، قافوا عليه سليمان ما يدخل عليه ذاك النار، قال له من أنت اللي تدخل علي ما استاذنتني، يقول قال له أنا الذي لا أهاب الملوك، أنا ماني معدلش بالملوك، الرؤساء والزعماء والشخصيات السامية ماني معدل بهم سبه، أنا ملك الموت، أنا بيدي دقة لين مدق بها الواحد ينقم عليه يغوام عليه الدنيا ما ترى عليه، سكرة من سكرات الموت أخف من ألف ضربة من سيف. أنا الذي لا أهاب الملوك، أنا معنى، أنا مقال ميتم البنين والبنات، ندخل على الدار ونخلي التركة تتراقى، لأن مكلفني الملك الضمانة ما يفي نوامر شاية من فوق حق حق، أنا معمر القبور، أنا مخرب القصور، أنا ميتم البنين والبنات، أنا الذي لا أهاب الملوك، ما قديني حد، ماكم تعرفون حد، معناها أن رجاهل العود مسند على أمر من أوامر الملك، يمشي القدام ويرجع له الموت، الموت النبي صلى الله عليه وسلم يعصر، يرين جاءوا سكرات الموت يعصر الحصي، يرين عود يتقاطر من ايديه الماء، يعيط لحد يقول له صب علي قربة باردة، ويكرر لا اله الا الله، ان للموت لسكرات، يتغير وجهه متألم يعصر ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، قولوا كامل لا إله إلا الله قبل الموت، لا إله إلا الله قبل الموت، لا إله إلا الله قبل أن يحال بيننا وبينها، لا إله إلا الله قبل فراق الدنيا، لا إله إلا الله قبل الرحيل، لا إله إلا الله قبل ظلمة القبور، لا إله إلا الله قبل سؤال الملكين، لا إله إلا الله قبل قبض الأرواح، لا إله إلا الله قبل الحشر والنشر والعرض، لا إله إلا الله تذهيرا دائما، قولوا كامل يا اهل المبسوط لا اله الا الله، لا لا إله إلا الله قبل الموت. لا إله إلا الله. أي أين آدم؟ أسجد الله له الملائكة، قال لهم اسجدوا لآدم فسجدوا، سجد الملائكة كلهم أجمعوا، ولكن أين آدم؟ مات آدم. نوح ادعى على أمته الطرطق اسمه وطرقة التراب والكرق بين اسمه والتراب. رسول من يدعي لأمته يتفجر السماء وتطرطق الأرض وعود الطوفان. دعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا وفجرنا الأرض عيونا فارتقى الماء الدنيا خلال الطوفان. أين نوح؟ تحت التراب أو ما ندري مات. إبراهيم واتخذ الله إبراهيم خليلا، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. لكن أين إبراهيم؟ مات. هذا الموت اللي مرهم صار مقربين ما ينخد يا رجال. أين خاتم الأنبياء أفضل ما مشى على وجه الأرض؟ انتقل إلى ربه. أين أبو بكر الصديق؟ ثاني اثنين يزهما في الغار. أين عمر الفاروق؟ أين عثمان النورين؟ تسبح الملائكة منه. أين علي كرم الله وجهه؟ أين خالد بن الوليد سيف الله؟ أين أبو عبيدة بن الجراح؟ أين الزبير بن العوام؟ أين طلحة؟ أين الإمام مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة؟ أين الجنيد وأكابر الصالحين؟ أين العلماء والزهاد والمقربون؟ هل كامل القبضة وهم انتقلوا إلى ربهم؟ هذه هي الموت اللي ما تخلي حد. ويا الله كلها يعود مستعد في الليل والنهار ما يعرف انت ينقبل. واحد تمطرح ليد عليك قلبه ينقال امال وينقال السكتة القلبية، هو قلبه كان يتكلم. يريد تطرح ايدك على زرك العصري وهو لك طن طن تحس الطن فم حس يحرك ليك طن طن اللي فم نوع من منتر عداد يرقلي عمرك وعند منين يجي الامر من العمروفة يا هنا هذه شنقيتلك اللي ترقلي وهذه منترك عند منين يوفى الاجر تتوقف هي تقول ما ترى عندي شنعد. انا كنت الرقلي الايام والليالي وهذا وفاو لو سكت القلبي من قال القلب انه يسكت قال هالو ياك اللي قال له يتكلم. طبيب يطرح ايده على القلب يكانوا مزار يدرز يكانوا مزار يرقلي كان فمش من الاحمر ها عند منين يعود ما كلا يقول المردة ما ترى الطبيعي. يصبح الطبيب حاير يصبح الحب يصرط ما تلمزش الدقة ما تلاتنافع البول ماشي منك النجاسة ماشي منك المنتر الزينة تنقلع من رزقك عائلك الزينات بقوا بلك ترقد فيه به وقتك تقات واقف ملاهر كان يركبها مات الدار ما تلات دارك والوتى ما تلات وقتك والمنتر ما تلات وبصراتك ونظراتك وماليتك وكرنك وياكل عندك كاملة وعابدك ماكن فيك ياسين. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم دول ينقص صفرك بل ما إن ادخلت وي عمل عدلت وي قول عدلت وي نحصى كام قولوا كاملين لا إله إلا الله قبل الموت. الله قبل الموت. يا رب يا رب اجعل موتنا كنا منا واجعل حسابنا سرور. يا رب برد علينا يا كامل خف علينا وسهل وحليه يا الذليل. يا من قلت للنار كوني بردا وسلاما على ابراهيم اشعل كل تلك المحن والبلايا علينا بردا وسلاما يا رب. جاء في الاحاديث ان رجاه يا الله يتم معناها باطنا هنا نعبر لكم العباره بالمعنى. ان كل رجاج كامل عنده سابق يموت عنده علامات السعاده وعنده علامات العياذ بالله سوء الخاتمه خارج من الوقيش اللي تقلب لا اله الا الله عند الموت ما يستهدى عليه ما يجد يقول لا اله الا الله. وكيف نقول بعض الدروس دربوا ألسنتكم على ذكر مولانا لعل تفاجئكم الموت. واحد عند مريته تتقلب به الوتأ تنطرس منه وو ومرة تنطرس منه يا ويا ابويا عندي ومرة ينطرس منه يعيط الولي ومرة يا الصالحين ومرة يخليكم والله لا لكم خليت. هو ما يعرف كان هالكلمة التالية اللي ينفر عليها مكينته يلقى مولانا التالي عنده من الدنيا وو خارج من مخارق اللي ما يتعيثر ما قال يا الله يا حفيظ يا كريم يا منان. لكن قبل تروح له آخر كلامه ذكر مولانا وخارج اللي آخر أموره الصلاة وخارج آخر أموره آية من القرآن وخارج آخر عمره سبحان الله والحمد لله الباقيات الصالحات وخارج اللي آخر أموره يتوضى وخارج آخر أموره يحدد أفعال الخير ذا كامل داخل ذاك. يا الله رجاه يخرص أيام التالين هو واحد ذاك وأيام التالين من يعرفه رجاه يا الله يتم دائما مستعد به اللي ما يعرف ليش مازال منه. يا الله نين عود مع الدحميس اطرح البال من توال واحد فاش التاجر مع الدحميس يخرص كانوا اليوم ربح والله ما ربح ونيشي في الليل يتحمم الربح والخسارة تبرت وفي الصباح يتأمل وني يفطن انه بليدة ما ربح فيها يتحول يا اخي البوتيك يقفل ويمشي. يا الله مولي المؤمن ني يفطن انه بليدة ما ترى يذكر فيها مولانا ولا يعدر الطاعة يا الله يحاول يتحول عنها لانه هيك البيضه جرار ولا تبرت لان الدنيا لكن اللي يعدلوا اهل الدنيا للربح. يا الله المؤمن يعدل ومن يسرح راسه معناها يساء يسرح اموره اياك يعرف يا كانوا يربح والله يبرد لان الدين كامل قال مولانا انه تجاره. يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره وحد يسمعها يعجل انه مرصنديس يا غير الله نتفريك الكرطونة تجارة تنجيكم من عذاب أليم يهي مثل قالك تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون وهو لك مولانا سمى الدين تجارة لعل يحجل لك ان التجارة لا تعرف انت من التيف من المرصى. وكما يفعل اهل الدنيا في تجارتهم يراقبون الربح والخسارة يرتك انت تعدلها في دينك والله انتم علماكم فاهمين. جاء في الحديث يا أراد الله بعبد خيرا عسله عسله تعرفوا العسل يعود يحلو سابق موته تقول الناس كاملة تشهد له بالخير يري ينقال ما تنقال والله لو حق الله واخي الله يرحمه تطرص من الناس قاع واخير ويرحمه قاع ما تعرف أولها من عقاب لك علامة السعادة علامة الموت على الإيمان جعلنا الله منه. لهوالك ما تروح حول المسيد ما لهوالك جاي مرجع عاد يتراه يدوخ لكن الشيور للنبي صلى الله عليه وسلم ورجل قلبه معلق بالمساجد النبي صلى الله عليه وسلم عباراته ما تنسك ما تنقاس عليه يريد لي مور قلوب بعض الناس قال ورجل قلبه معلق بالمساجد قلبه يبقى في المسيد ويمشي الليل جفته وغرسول يلقاه قلبه في المسيد ومشات الليل جفه جفه ما تقدر تبقى عن قلب. معناها انه وقته في قرب الدار غير شابر منه جفته ما هو مشكون بال ومولك اوقات وقته في المسيد. الله يشعرنا منه. إذا أراد الله بعبد خيرا حسنه قبل موته حتى إذا مات قال الناس مات فلان بخير والله واقع له واقع له ويثنون عليه بالخير. لك مات الخير وخالق الشباب ما قلوبهم ما فيها شيء من ذكر مولانا ونقى الشاب يمسى ويصبح ما يعرف ما هو الانترنت والمسرحيات والبطل العالمي والكورة ومنجح فيه مخلوق يمسى ويصبح ينجيه الموت ينقال له من ربك يقول له اللي فاز زرف في الكورة اللي أفلام مناد من القرب ما فيه ما هو الملعب فيه اللي تو وواحد آخر ما في قربه ما هو سلحة الحيوان ينقال له من ربك يقول الحيوان ما راه من ربك لو انا مرت كان ذي منها عنز لان الانسان عادة اللي في قلبه هو اللي هدرس به. قالوا الملائكة عندهم لين تقول لك في قبرك قوم لا يتصور اول شي كركس سعود جاهز عندك لكن اللي مشيت به في الدنيا. يقدوا واحدة امكم يقولوا لي لمن قالوا يا اخوي انت ترد علينا مردا ما نعرف اولها من عقاب طبعا فيكم واحدين واحدين ما قراوا ولا هم مستعدين يقراوا يا غير الله من الشقارة كل واحد مدير في الشقارة. ايه قالوا المخلوق عندما ترتد له الروح اول شيء ينطرح في قلبه هو حارته التالية في الدنيا. قالوا شنه الدليل قالوا الدليل هو الكهف لان الله مثل لان الله تعالى مثل لنا باهل الكهف وقال مولانا من آياتنا عجبا ومسألة قال مولانا انها من آيات اللي عجب عند مولانا ما عليها النقاع ما تنفدها الأرض والسماء. قال ملوك الشبان أعلنهم خافوا من رئيس ذاك الزمن وهربوا بدينهم خايفين ولعل يردهم يفرصيهم على الكفر وجاءوا للكهف معناها جنتور قاروا في القرى الكدية ودخلوا فيه ورقدهم مولانا وعاداك موتهم وفوتوا 300 سنة وتسع سنوات هما موتى القوت واجعل مولانا موتهم كنومهم تحسبهم ايقاظا وهم رقود. لعل واحد يسمعون يقول اجعل موتنا كنومنا يقول يا قطي كنومنا يا قطي قابلهم لي تحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. يا الله لله شجر يقرا اولا مين يعرف للي يتكلم في قاعده هذا اللي تقبل اعرف شنو ولا اللي مالي ترفض اعرف دليله لا تعود الله مساله ما قد سمعتها تجم واقف بعرف ايه. قالوا عليهم فوتوا 300 سنوات 9 سنوات ارد لهم مولانا ارواحهم ورجعوا للدنيا عندهم قال مولانا بعثناهم بعثناهم بعثناهم معناها انهم ماتوا والله اي وليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قال لهم واحد منهم واحدين منهم قالوا احقنا من النقاش ندعي الله تردوا مجلس الله بشمو فيه لان ما دعوا بينها الموت ماتوا حرف خروجه قال لهم ربكم عليهم ما لبثتم قالوا منه ابعثوا احدكم بوريقكم يا هما من بعثوا شعاني ولكن يدل على المخلوقين يقوم من قبره شعان وتعبان وعطشان قالوا ابعثوا احدكم بوريقكم معناها شمل الذهب شمل العملة تذهب الفضة الى المدينة معناها قيسوا الدشرة ومتوصف لهم انهم تكاهوا لا يامس والله من نامس هذه اهل 300 سنة وتسع سنوات عدادهم اللي رجلي ما هو غارب من الساعة اللي تكاهوا مرقوا قاع العدد نادرة يعرفوا الليل ولا النهار وهذا دليل على أن المجيت لا يشعر بالليل ولا بالنهار إلى ولت عليه معدر أنه لعل ترحق الشمس كي عدر وحدين في مقابر مواكسوه هالو عويلني مخلوقين ينطرق الى الاخره ما يشعر بحر النهار ولا ببرد الليل. هو عاد في دار اخرى. ابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها وهم هما قاع تابعين وزاره الاقتصاد اقتصاديين يقولوا يا الله هذا لقيات رجلين لو دون لرقاز يعود ما يقمر في المرصى فلينظر ايها اسكاط عاما لو ودنا النوع من مارو يعود الى انصبناه يدوب يولد ويرعانا من مارو اللي خويمر ويرعانا من الطعام اللي ما يولد به اللي نفضى قليلة ويجيب لنا الشعود قليل افلاته يا غير نية صبع عود ياسر ايها اسكاط عاما فلياتكم برزق منه. ومحل الشاهد انهم يقولوا لكلامهم مخلعين الخلعة الماتوا بيها ما زالت في قلوبهم. سمعتوا يا اهل كرصار سمعتوا يا اهل ملح واهل قرقط واهل مسح قالوا لهم وليتلطه معناه يعز مش ولا رقاه يعود فطين ولا يشعرن بكم احدنا العاون يفطن حذركم لعل الجواسيس يقروا فيكم للرئيس معدل ان رئيس الدوله ما زال قاعد والله 309 سنوات ما تفهم ذاك الرئيس ولا اللي شيء اللي وراه ولا صنادرته ولا العارف كيف. قالوا وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا. هذا كامل من خلعه بعثوا على الخلعه كما ماتوا على الخلعه. لا اله الا الله. اي هاي اماركم عرفتوه واضح ان المخلوق يبعث وظل من يترتد للروح يرجع على الحال الكامبي الى عاد مساكين ماتوا هو يرقص عند الطبر اللاني ينبعث اللاني ينبعث وهام ويرقص معدل من العرس مازال خالي. ولعاد كان نعوذ بالله بشبل الخريف ماشي هنتات الى ود الاجنبيات وعقب ما تفيك الطريق ان ينبعثه الى ود الاجنبيات واحد اخر ينبعثه قايس المسي واحد ينبعثه هامه يتولى واحد ينبعثه هامه قيام الليل واحد ينبعثه هامه يذكر المريض واحد ينبعثه هامه يذن. وهكذا الناس اللي تنبعثه ما تقوم الساعة يومئذ يتفرقون كل يدفع على الجهة. لا اله الا الله. طيب انا قلت لكم عذاب القبر ونعيم القبر والدان حول بالرواية رقاه واركين عود كان في طائرة وعود جاي من بعيد يعطش الطائرة في الزقنة لانك عايد تزقني ما بيها انها مربوط راسها الدور بجل بجل بجل لانها نين تجل من درجة بعيد الفوق تتحطم يا غير التم اللي تقرب تقرب من الارض اياك تنزل بطريقة متكيسة. كذلك احد اللي يعطي رواية عود بعيدة في المعاني ويتم يقضوها يقضوها ان ينزل في مطار المعنى الهم لانه كان مدوح بيه في الاطراف. الله انتم ما تفهمون. ايه حد لا يتكلم على موضوع مرة يعود يتكلم عليه بجو كبير من ثم يجو المتوسط من ثم يجو القصير لكن يتناسى معنا. وهذا هذا عنكم كامل اللي هم قري سألمكم أستاذ هم وعود أستاذ يا الله يتعلم الطريقة اللي قد يقدم بها درس يعرف يا الله يتكلم بها. الله تعالى مرة يعود له يتكلم على مسألة عظيمة يبدأ أولا ويتكلم على شيء أكبر قاع من ذكام من ثم يقضى الصور هذا الصغير من ثم يرجع والله ملي يقبل الصغير نوع من الدمكي يعني تفوت تفهم ويتخلصك تدمكي يقريك سبح ويقريك أقرأ ويقريك الصور البعيدة كيفاش مثلا هذا لا تتنوضح لاهم اللي يوقد بي يشعر فيها ولذلك مولانا يقول لم ترى ان الله يعلم ما في السماء ولا يتكلم منهم على المولانا عالم كل شيء يقبل القران ويعبر لهم عباره ان يملي عليهم السماء والتراب علم مولانا الم ترى ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض ما يبقى شيء اللي في السماء والتراب يعلمه من فم تريد سقر لهم العبارة، يقول لهم ما يكون من نجوين معناها ما يجاب دو اثنين إلا هو ثالثهم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر. يرقب يرقب يرقب ثم ينبئهم بما عملوا، إن الله جعلها بكل شيء عليم. معناها بدأ بعلمه المحيط ومثل بأمثلة القريبة للثان، ثم عاد إلى المعنى العام الشامل. لا إله إلا الله، نخبر. جاء في الأحاديث الكثيرة جدا جدا جدا على المخلوق عند منين يعود منتهي أجله، تنقسم الناس، لكن اللي منها من أهل الجنة الله يجعلنا من يقوم عليه البشارة. البشارة الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، قالوها وسكنوا على برتهم، سكنت على المولانا لا إله إلا هو، ويشهدوا بالرسالة ومعتقدين، لكن اللي جاء من عند مولانا جعلنا الله منه، وثابتين على الرواية، والواحد لا عثر وعد الخطأ يرجع مباشرة تايب المولانا. هذو تتنزل عليهم الملائكة، ما قال عدد يا غار بعد لا تخافوا ولا تحزنوا، لكن اللي يطمئن يقول له يا المخلوق أجلك وافي وانت قادم على الحساب، وهذه الدار الآخرة كانت مذكورة لك انت عدت من أهله وانتبه. ونقول له قاع ما عندك مشكلة، احنا نعرفوك كنا في الدنيا ونعرفو حالك، ولا تنخلع الدنيا، ما عندك مشكلة، لكن خلي تراث لك كامل حارس مولانا لا إله إلا الله. إذا انت عود حارس ليرضي مولانا يحرسك مولانا بعد الموت، حتى ما يخليش اسمك يعرض، ما يخليش اسمك اللي تعبي، يحميك مولانا حتى بعد موتك. يجي يجي البهنيس والله ما كذا ينادي مولانا علاش من الكون يحرك، ولذلك خارج اطفوا الكتر اخوه العياذ بالله، وهم اولاد ادم، بني ادم بالحقيقة قربا قربان عند من يكتروا، وهم نادي من المقتول عبد من عباد مولانا صريح. ولذلك يقول وإن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتل، أنا ما أدري ما يقعد علي الروح ولا بي الدنابي إلا أخاف الله رب العالمين. عند من مات وبقاد شفته مطروح لا هي وكره الدود ولا هي تتغير ولا هي وكلها البهانيس، اللي هو أخوه ما يعرف الدب، بقاد شفته مطروح هو الملك، لا بد من إن الله هو دافع عن الذين آمنوا، هذا المخلوق اللي بقى مطروح ويخاف الله رب العالمين، لا بد من عناية من الله تحميه بعد موته، بعث الله غرابا قاع ما مشاله الوقي مشاله شكل قاع من المخالف، وما يعلم جنود ربك إلا هو، يا القراب ادفع ومشي علم يا من أدم الفيس اللي ما يعرف قريف طريق الدفع، إياك يندفن هذا المخلوق بعد أن ودع الدنيا بقية الكرامة تلاحقه. العبد يلعود صالح مع المليك بل منين مات بل منين ودفق عليه لقاع كام، إن قالوا لا لا لا الدليل شنو الدليل لها، يقول الله سبحانه وتعالى أي ود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تدري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات صبه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار احترقت. يعني نقول الآية التي قبلها ثم صلاتكم مر أي معناها حد يدخل ملح بعد يا الله لا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم، أنا هيدا تقتل شاشرتك وعيالك إن عرفنوش من وراه، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. صراص شنو قال فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. لكن لمن خايف على عياله وخلقه أن لا يخشى الله طوي عد قوم سديدا ويلتزم طاعة مولانا حقا على الله على أنه ما يخلي عياله ولا أهله ضيع. وعود الواحد منهم من الصالحين وماشي يتقرع وماشي يتقدم وهو مخلي ومقفر من ذاك المخلوق اللي عد له طواق وما فاتخ لقاه. الدليل عليهم من لوحة وكان أبوهما صالح قط سمعته شاشرة مازالوا يردحوا ومعدم كله مولانا بخارقة طرينيشة مردومة تحت جدر حيط يمشي مولانا موسى يتكلم على الله جل وعلا ويمشي الخضر اللي عدا من عبادنا آتناه رحمة من عندنا ويشق لهم مولانا الاثنين انهم يبنوا ذاك الحيط. اياك يحافظ ببناء الحيط على كنزا لانه كانت تعطوه كنز لهما وهذا كامل من تشقال عباد مولانا الاولاد عادوا يشق للمقربين لاولاد الصالحين حتى بعد موتهم. هذا ماله على بابه هذا اللي من هلا يجن يجن الليله واللي من هلا يعترف بالحقيقه يا الله يمد رقبته يا الملك يترى يكرم ما يسول عن الله عبد الى عاد. ومن يهين الله فما له من مكرم ومن يكرمه الله لا مهين له ما يهين الله يذل ما جات النجده من الملك. والله يا ما فهمنا عند من المخلوق تحضر من الوفاه ولو ترى الظالمون في غمرات الموت ظالمون تحتمل الظلم اللي بمعنى الكفر ان الشرك له ظلم عظيم لمن مخلوق عود في ظلم العاد لكن ظلم عيني يهو في غمرات الموت اللي كانه في بحر يتقلب ما هو عارف ليش طوى ما شفت ولا قاهي تبتر عليه الحمه يعود عاد ما ترى يعرف الوقيه يقول عاد ما تري اصلح الكلام هذا الصم زلت من اهل الدنيا اللي ابيك تبيس الحمى فكيف العادة الموت داخل اعصابك ما تيتفصل سبك. ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. واحد قاعد ينقال له انت قايس العذاب الاليم وعدك بالراحة من اليوم واعرف انك لن تجد نعيما ولا رحمة بعد اليوم. قولوا كامل لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم احينا عليها وامتنا عليها واجعلنا من خاصة اهلها. نعوذ بك من الكفر ونعوذ بك من سوء الخاتمة ونعوذ بك من كل مكروه احاط به علمه. لا إله إلا الله. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة ملائكة ينجون الكافر ثم غرصوه يخبطوه على الحيكات ويخبطوه على الوريكات هو خبطة من حد ذراعه معلوم قاع ما تعرف شلا يتعدل فكيف العاتم الملك يضربون وجوههم ما أدباره وعاد يقول لذوق على الحريق عرف انه جيش الجحيم حالي يا عدو الله. لا اله الا الله. الملأ شوف ثم ارك حد منكم ينين يعود مولانا عظيم في قلبه يعود اني يعصي ولد مستعد يطحن ولين يشوف حد يعصي مولانا مستعد يتضايق معاه ويبط هذا على قدر ايمان نحن فكيف بالملك المقرب رائف حد عدو من اعداء الله. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين لكن النهار اللي يشوفوا الملك هو عدهم بالعاد انا كافي تقابلهم مع الملك وتخلي بينهم معه هذا الانتقام وهذا حب الانتقام اللي يخرج من عباد مولانا اللي منهم غضبان مولانا. الطير خارق طير ينجال الهدهد وشبهوه وقولوا عنه كيف ويشيدي الهدهد اللي في القرآن هذا الطير عند منين شاف امرأة هي وصنادرتها يا عبد الشمس قام يرتعد هذا الطير غضبا لله ورجع لسليمان يرتعد وكان سليمان قاع مهدو بالنذور يقتلو ويعدلو ويعذبو إني نرجع به اللي شاه منكر عاد الطير يتكتك وعاد يقول عبارات ما هي أديبة مع سليمان كل ذلك غضب لله وحماية لدين. شفتوا هاي التراب اللي احنا عليها مرة نين تصبح راقد ما صلي تعود الأرض تحرك الدور مولانا يعطيها لذا ولين يقول لقاء كلمة تسمو لك العياب الله واحد قال كفر والله مرتد ويحزن لك على انه مرتد وتظن الله كلام مولانا يقول اعلنه شمالك لين يقول مخلوق كلمة ما تريق بالمليك يبقى السماء يتهدد وتبقى لغتك يقول مولانا عن واحدين من الكفار وقالوا اتخذ الرحمن ولدا يقول مولانا لقد جئتم شيئا ندا معناها امر عظيم يكاد السماوات يتفطرن اسمين شد وتخر الجبال يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض انشقت والارض السماوات انشقت ويطيح الجبال كل ذلك غضبا لله تعالى حتى كامل ما يغضب المولانا لا خير فيه يا موريتاني حكمكم إذا رأى معصية الله تبسم وضحك هذا الشخص غريب حدمكم ما يشمئز المولان إلين يطيئني وحدمكم مركز ملقا قبيلته يحرك ويفكر فنه يعاد في درواية خبط به ويصور هو من ولا يبخى الحال يلحق به لذا ونين يسمي بوه ونين يسمي أمه ونين يسمي مرة بات حيوان ونين يسمي مرة وته له بالك متخلق ومستعد للخاسر يا غير نين يسيء على رب العالمين ما يحرك إلين يسيء على شريعة مولانا ما يحرك إلين طفش في الدين حد وقت طفش حد من العلماء يقوموا عليه واحدين هما قارب يا غير نين طفش في الشريعة ما يحرك هذا واهركم على انه هو الدين يا ليك لا ينخز انا راينكم الليلة لا عدلت اناك لعدل الراجل يا حسن نسقى بن الله بل نسقى بن الله حسنه وعقب الله بل وخده انا الليلة لا تميتني عدلكم موجز ليهم الانباء ومتقدم قايس بكم النشر بالتفصيل الين عقب داهمني الوقت وبقيت في المقدمة دون الوسط والخاتمة الله يغفر لنا ويسامحنا إن أعطانا الله فرصة في درس آخر قد نكمل ما بقي من الموضوع وهو جواب الوقت انتهى الوقت انتهى إن شاء الله تعودوا سمعتوا شيء واستفدتوا وتعودوا فهمتوا قدر من القضايا اللي دخلت روس ومن الليلة اللي منكم ما قد تاب المولانا يتوب المولانا حق عمر يا شباب توبوا المولانا وقيسوا المقبرة دور تجبروا وحدين اسقر منكم وامتن منكم واشد منكم واولاد الخيام الكبارات ويا اللي منكم صندر يقيس المقبرة يجبر عسكري خطوطه ملقي وهو تحت طبقات الارض ويا اللي منكم عالم راهم العلماء في المقبرة ولعاد ولي راهم في المقبرة ويعاد غن يراهما في المقبرة وعليه يا مرقاه انتبه الرأس قبل الزواج انتهى الدرس ليه نتغدى ان شاء الله ليه نتحولوا بدرس اخر ان شاء الله شهر الكبة جامع الارشاد جامع الارشاد سيزين مقاطعة الميناء خالق بليده فهم قال له شتدو وحيد راهي في الميناء نمسيد فهني تلحق دور ان شاء الله تسهد عليه ليلة غدر ان شاء الله مع ما تيسر من الفقه المالكي نتابعوا فيه الكتاب المعروف بأسهل المسالك ان شاء الله نعود الليلة كنا في فقه والليالي الاخرام واللي فيه فقه اخر هذا كل الفقه واضح لكم الكلام فهمتوه ايكم ما افهم هذا الكلام الحمد لله افهمنا كامل انا ما نتكلم بالعربي هي اللي تبارك الله عندها اللي يتقنها واخبر فيه. ولا نتكلم لكم بيك التفاصيل والخطب الرنانة، لا نحاول نعبر لكم بعبارة إياك، لكن اللي منكم جاهل حتى والعالم واللي قد تقرأ يتجادوا فيها كامري، إياك ما يوحى وحد منكم ما أسمع. إياك تتجادوا كامري. قالوا إن الحاكم حاكم أركين يقسم المساعدات ويعطيها للواحدين، تعرفون هذا الحاكم أنه يغش لأنه أعطاني إسعاف المساعدات الواحدين وصمم بالأخرين. كذلك العالم من يعود اللي يتكلم الله بعبارة يفهمها لواحدين، شو بينه هو والحاكم اللي أعطى الواحدين وصمم بواحدين؟ العبارة يا الله بما أن الشريعة له تبلغ يا الله تعبر بعبارة تجد يا الناس تب اللي من أخباري في العربية لا يفهمه، واللي مساكن ما هم دمك ما يبقى متعلق. والله انتم لا تختارون، لا احد يعطيكم انتم ويخلي الناس خارج من الناس، خارج من الناس اللي يعبر برقابش من العبارات العربية اللي يبقى متقن يخرصهم. هذا فيكم محدين جاهدين وعروس يا غير يعرفوا انه حد. وانا هنا اختم الدعاء، انا هنا اختم الدعاء ان شاء الله. ثم اطلبوا لي مولانا يا غير ما هنكم تعدلوا هاري، انا هون ما زلت قاعد معاكم دوركم انتم تعدلوا هاري في كل وقت ما امكن. واحدين منكم داروا يقولوا لي عدل هان انت ما قاعد يطيح منهم شيء، يقول لهم انا قاعد اطلبوا لي مولانا يقولوا عدل هان انت كذبوا ما يعرفوها. يا غير قاعد انت ارقاه هني يدعي مولانا الحد من المسلمين يقول له ملك امين ولك المثل، انا النبي عادي ترضي ناري تطلب انت مولانا يقول لك الملك امين ورانا قطين اعطالك المثل راجي من الله الخير والعافية. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. الحمد لله الحمد لله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الجلال والإكرام يا الجلال والإكرام يا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. أسألك اللهم بجميع أسمائك، أسألك اللهم بجميع صفاتك، أسألك اللهم بذلك العلي بذاتك العلي، أسألك اللهم بذلك كل لا ترك لنا أنبر إلا غفر، اللهم لا ترك لنا أنبر إلا غفر، اللهم إنا نسألك بذلك كل لا ترك لنا أنبر إلا غفرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب، والدينا ومشايخنا وأحبابنا سائر موتانا والمسلمين أجمع. اللهم لا ترك لنا هما إلا غفر، اللهم لا ترك لنا هما إلا فرج، اللهم لا ترك لنا هما إلا فرجته بالعافية والستر العاجل والراحل، اللهم لا ترك لنا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا ستر، اللهم لا ترك لنا عيبا إلا سترته في الدنيا والآخرة، ولا دينا إلا هديت ولا عدوا إلا كفيت. اللهم اكفنا شر خلقك، اللهم اكفنا شر خلقك وهدم علينا جميعا نعمك، اللهم بدوامك وبقائك ادم علينا جميعا نعمك، اللهم بدوامك وبقائك ادم علينا جميعا نعمك، اللهم اجعل هذا العلم حجة لنا لا حجة علينا، اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا مما ينفعنا وقو النفع بنا وادم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، كرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اذرنا ولا تذر علينا، اللهم اذرنا ولا تذر علينا، اللهم أزلنا ولا تذل علينا، ارضى عنا وارضنا كلنا ولا تكن علينا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.